وهي أعمال القلوب وأعمال الجوارح، بعكس علماء السنة فحينما يقولون عن الأعمال إنها شرط كمال فهم لا يقصدون إلا أعمال الجوارح. وإليك البيان. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس في الصفحة 87 بعد 200، وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعمله. هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. وعند فقهاء المرجئة قول اللسان مع تصديق القلب كما قال الطحاوي. وعلى القولين، ده كلام شيخ الإسلام، أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح. وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح. على القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم، عند مين؟ فقهاء المرجئة، كأعمال الجوارح. فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله، ومع إن ما كراهة ما نزل الله فيها إيه؟ الكفر والعياذ بالله. قال وحينئذ فلا يكون كافرا عندهم. والآية تتناوله، وإذا دلت على كفره دلت على فساد قولهم. ويقصد شيخ الإسلام بالآية قول الله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. أقول أنا يعني، فقول شيخ الإسلام على قولين المراد بهما كما هو ظاهر قول الجهمية ومن وافقهم وقول فقهاء المرجئة. ولذلك قال ابن أبي العز الحنفي معلقا على قول الإمام الطحاوي في قولي ونحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم إلى آخره، ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان. قال ابن أبي العز معلقا على ذلك وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ يعني الطحاوي، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامي أن الإيمان، تقدم في كلام من؟ الطحاوي، أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. هذا ما قرأناه سابقا. قلت وقد أشار إلى ذلك ابن القيم في تفصيل بديع لحقيقة الإيمان عند أهل السنة، فقال في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال وها هنا أصل آخر، وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. يبقى المرجئة، مرجئة الفقهاء على هذا التقسيم البديع لابن القيم، جعلوا الإيمان هو الإيه؟ القول فقط، اللي هو القول هو قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، التصديق بالقلب والنطق باللسان. والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا أخرج مرجئة الفقهاء عمل الجوارح وعمل القلب من مسمى الإيمان، إذن الإيمان عندهم قول وعمل ولا قول بس؟ قول فقط، اللي هو قول القلب وقول اللسان. يقول ابن القيم رحمة الله عليه فإذا زالت هذه الأربعة، الأربعة قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، ليس هناك لا أصل ولا فرع. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. قال فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها، جعل شرط، مع ان الشرط يا اخوانا خارج الايه؟ المهية. ايه؟ بض يا جدع على ابن القيم، ضبط متلبسا ابن القيم باخراج التصديق من الايمان. ينفع الكلام ده؟ لا، يبقى دوروا بقى على حاجة واعرفوا بقى معنى كلمة الشرطية. يبقى كلمة الشرطية ما هياش بمعنى انها ضد الشطرية وضد الجزئية، وان قالها من قالها وكان كبيرا وفوق رؤوسنا فإنه يحاكم ويحاسب إلى مصطلحات أهل العلم

لكن مش اي حد راح قعد لابن عسيمين في الحرم وبيعمل عمره يقول لك انا تلميذ ابن عسيمين ولا ايه؟ او على راي الشيخ علي الوصيفي لما قال كل اللي كان مع الشيخ ابن عسيمين كبسه يقول لك انا تلميذ الشيخ ابن عسيمين. لا، ما هو ناس كتير قوي قعدت في بعض المجالس في عقيقه ولا في كذا وكان مع الشيخ، ما يعتبرش ان تلميذ الشيخ عشان كان معايا ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ انتوا بتضحكوا ودماغكوا راحت في حتت بعيده، انا ما اقصدش حاجه. انتوا عايزكوا كده تبقى نيتكوا صافيه زي شيخكم. المهم قال ومن رآه رؤيه ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى. الرسول صلى الله عليه وسلم ليه خصوصيه هنا، خلي بالكم من هذا الامر ويتضح الامر. قال ويخرج بقيد الايمان لما قال ايه؟ خد بالك من لقيه ولكن لقيه بس. طب ما ابو جهل لقيه؟ هل صحابي؟ عبد الله بن ابي بن سلول لقيه؟ هل صحابي؟ قال لك قيد التعريف بقول مؤمنا به، وخرج بقيد الايمان من لقيه كافرا ولو اسلم بعد ذلك اذا لم يجتمع به مره اخرى. على واحد راى الرسول عليه الصلاه والسلام وكان كافر بالرسول عليه الصلاه والسلام، وبعد ان مات الرسول عليه الصلاه والسلام امن الرجل، يعتبر صحابي؟ يقول عنه ايه؟ مخضرم. ده المخضرم الذي ها ادرك الجاهليه وادرك الاسلام ولكنه ها لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد. فهذا حكم التابعي، مش حكم صحابي، حكم ايه؟ التابعي. تقول طب ما هو راى الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول راه ايه؟ غير مؤمن به، مع انه امن بعد ذلك. واضح الكلام؟ قال ويخرج بقيد الايمان من لقيه كافرا ولو اسلم بعد ذلك اذا لم يجتمع به مره اخرى. فقد يؤمن به وثم يلتقي به مره، التقى به ورآه خلاص، طالما رآه ايه؟ مؤمنا به. وقولنا به مؤمنا به، قال يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن اهل الكتاب قبل البعثه. ويعني احد مثلا راى الرسول عليه الصلاه والسلام قبل البعثه من اهل الكتاب وامن بالانبياء السابقين ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاه والسلام ومات قبل ان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، مع انه راه لكنه كان يؤمن به كرسول لم يؤمن به كرسول، فلذا يكون صحابيا؟ ما بنتكلمش في انه يدخل الجنة ولا ما ممكن يكون مؤمن بالرسل السابقين ولم يرتكب شركا وممكن يدخل الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم لسه ما بعث فلم يكلف بالإيمان به، لكن قال يبقى صحابي؟ لا، مش صحابي، مؤمنا به. ولذلك اعتبروا المسيح عيسى ابن مريم صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لقيه وهو مؤمن به وهو لم يمت وسينزل على الأرض ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج واجتمع به وصلى معاه، فرأى الرسول ولذلك ذكره، وهذا من نوادر العلم، ذكره حافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، ذكر عيسى ابن مريم على انه من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ينطبق عليه الايه؟ التعريف. واخدين بالكم ولا لا؟ ينطبق عليه التعريف، ما تسرحش، ينطبق. فبيقول هنا ايه؟ وقولنا به يخرج من لقيه مؤمنا بغيره كمن لقيه من مؤمن اهل الكتاب قبل البعثه. وهل يدخل من لقيه منهم وامن بانه سيبعث او لا يدخل؟ محل احتمال من هؤلاء بحير الراهب ونظراؤه، يعني واحد من اهل الكتاب راى النبي عليه الصلاه والسلام وتحققت العلامات التي بشر بها النبيون السابقون ثم لم يدرك نبوته ولم يدرك بعثته، فهل يعتبر بحيره؟ الذي امن به، امن بانه سيبعث، لسه ما بقاش رسول، فهذا الرجل يعتبر صحابي؟ هذه مساله قال عنها الامام، وهذه محل هذه محله احتمال. على هذا التعريف يعتبر ورقه، طبعا ورقه ابن نوفل من الصحابه، ما ورقه ابن نوفل صحابي، اخ بيسال بيقول على هذا التعريف. نعم، التعريف على ظاهره ان شاء الله. قال ويدخل في قولنا مؤمنا به كل مكلف من الجن والانس، فالجن الذين التقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة الجن وجاء قوله تعالى قل أوحي إلي أنه اجتمع نفر من الجن رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، فهؤلاء من صحابة الجن وهم

ينشروا هذا الفكر في هذا الزمان. وذلك تجد العلمانيين يمسكوا اما المعتزلة واما مين؟ ابن رشد، ابن رشد الحفيد الفيلسوف، واخدين بالكم ولا لا؟ ودائما يلقون الضوء عليه. المهم ليه؟ لان هؤلاء ضد مذهب اهل السنة والجماعة. فهنا بيقول ايه بقى؟ وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الإصابة: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول الصحابة، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي صفحة 400 إلى هؤلاء الشذوذ من المبتدعة، فقال: وقالت المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا. واخدين بالكم ولا لا؟ أهو عندهم حتة من الرفض، من الرافضية. وقال أبو عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث: للصحابة بأسرهم خصيصة. الخصيصة يعني إيه؟ الخصيصة الصفة التي تميز الشيء وتحدده، وجمعها خصائص. خصيصة مش خصيصة، لا، كما ينطقها البعض، هذا لحن، هي خصيصة. وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، لا يسأل عن عدالة الصحابة، بل ذلك أمر مفروغ منه. لماذا؟ قال: لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. لأن في ناس ما يعتدش بإجماعها، مش كده ولا لا؟ من الناس من كلامه إيه؟ لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظه، ومنهم من كلامه كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. واضح الكلام؟ فقال لك هنا إيه؟ اجماع من يعتد به في الاجماع من الامه. الى ان قال صفحه 265 ابو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث: ثم ان الامه مجمعه على تعديل جميع الصحابه، ومن لابس الفتن منهم فكذلك. حتى اللي وقعوا في الفتنه الامه مجمعه على تعديل الجميع، كلهم عدول، حتى اللي قاتل بعضهم بعضا. قال: باجماع العلماء. اسمع، الذين يعتد بهم في الإجماع. ليه؟ قال: إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم. ربنا أتاح هذا الإجماع من أجل حفظ الإيه؟ الشريعة. فتعرف أنت لو فتح الباب للطعن في الصحابة انسى، الاحاديث كلها هتطرق، مش كده ولا لا؟ هتطرق الاحاديث. ولذلك هم الرافضه بيعملوا ايه؟ بينكروا الاحاديث. ولما جاء ابو ريه وتكلم في ابي هريره، وطعن في ابي هريره، وطعن في همام بن منبه، وطعن في كعب الاحبار، وطعن في كثير من رواه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، وقال ان الاسرائيليات والنصرانيات قد دخلت في صحيح البخاري ومسلم، وطعن في ابي هريره طعنا شديدا. هذا الامر سكت عليه علماء السنه؟ طبعا لا، لان هذا الامر للاسف دخل على بعض المثقفين، وكتابه بدا يقراه اصحاب الامراض واصحاب الاغراض، ولذلك انضر له شيخان من الكبار في زمانهم، في زمانهما، العلامه الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق حمده رحمه الله عليه، هو من علماء انصار السنه، هي مش حامد الفقي رحمه الله عليه، الشيخ محمد عبد الرزاق حمده المدرس في دار الحديث الخيريه بمكه المكرمه، صانها الله وشرفها الله وزادها تشريفا وتكريما. والعلامه الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، هذا يقال عنه ذهبي العصر، ذهبي العصر. هذا الرجل للأسف كثير من طلبة العلم لا يعرفون شيئا عن المعلم اليماني. المعلم اليماني معظم الكتب التي طبعت لخدمة السنة، كتب الرجال، كتب الرواة، الجرح والتعديل، كتب الأنساب وغيرها، سنن البيهقي، الكتب دي كلها الحاكم المستدرك، مين اللي قام على طبعها في الهند؟ الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه. المهم يقول إلى، طبعا رد عليه، رد على أبي ريا وبينوا بطلان أقوال، إلى أن قال